مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه. مجالس الفقه هذا برنامج يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نتناول فيه جملة من المسائل والأحكام والقضايا المتعلقة بالفقه الإسلامي وما دار في فلكه. يصحبنا في هذه الحلقات ضيفنا فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. فمرحبا بكم شيخنا. حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن مدخل للمعاملات المالية المعاصرة، وذكرنا جملة من المسائل والقضايا المتعلقة بذلك، ولا يزال الحديث موصولا في هذا الباب. ولعل من القضايا الكبرى في المعاملات المالية هو البحث عن الأصل في المعاملات المالية، بحيث يقال: ما الأصل في أبواب المعاملات؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل الإجابة عن هذا السؤال أريد أن أنبه إلى أن التأصيل ومعرفة الأصل في الأبواب مفيد لطالب العلم، وذلك لأن هذا الأصل يرجع إليه في المسائل الخلافية وفي المسائل التي لم يرد فيها نص ونحو ذلك، وعند الاختلاف يرجع للأصل ويطالب بالدليل الذي يأتي بخلاف الأصل. فمثلا عندما يقال: الأصل في العبادات الحظر والمنع، فمن قال إن هذه العبادة مشروعة يطالب بالدليل. مثلا عندما نقول: الأصل صحة الصيام، فمن يقول إن هذا يفسد الصيام يطالب بالدليل. عندما نقول إن الأصل هو صحة النكاح واستمراره، لا يفتى بوقوع الطلاق إلا بأمر واضح ينقل عن هذا الأصل ويحرم هذه المرأة على زوجها ويبيحها لزوج آخر إذا كان طلاق ثلاثا، وهكذا. فهذا الأصل مفيد ومهم لطالب العلم. عندما نأتي لأبواب المعاملات، فعامة أهل العلم على أن الأصل فيها الإباحة وأن الأصل فيها الحل، وهذا يدل على أن دائرة المعاملات أنها دائرة واسعة، وأن ما أباحه الله تعالى أكثر بكثير مما حرمه. ولهذا على المسلم أن يحرص على أن يعرف مواضع التحريم والمواضع التي فيها إشكالات شرعية، وسيجد من البدائل المباحة الكثير، لأن دائرة المباح أوسع بكثير من دائرة المحرم في أبواب المعاملات. ولهذا إذا اختلف اثنان في معاملة من المعاملات، أحدهما يقول إن هذه المعاملة حرام، والآخر يقول إن هذه المعاملة حلال، فالذي يطالب بالدليل الذي يقول إنها حرام، أما الذي يقول إنها حلال لا يطالب بالدليل لأن معه الأصل. على العكس من ذلك العبادات كما ذكرنا، لو اختلف اثنان فقال أحدهما إن هذه العبادة مشروعة وقال الآخر إن هذه العبادة غير مشروعة، فالذي يطالب بالدليل الذي يقول إنها مشروعة، لأن الذي يقول إنها غير مشروعة معه الأصل، وهو أن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما دل الدليل على مشروعيته. ولهذا يقول الإمام تيمية رحمه الله، يقول: العادات الأصل فيها العفو، يعني الإباحة، فلا حظر منها إلا ما حرم الله. وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ولذلك ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه الله. فنجد في القرآن الكريم عندما مثلا نقرأ في سورة المائدة وفي سورة الأنعام، نجد الإنكار الشديد على من حرم ما أباح الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا، فتجد يعني الإنكار على من حرم ما أحل الله. ولا تقولوا لما تصب ولا تقولوا ما تصب ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. والآيات في هذا كثيرة، فتحريم الحلال لا يقل خطورة عن تحليل الحرام، بل ربما يكون تحريم الحلال أشد، لأن تحريم الحلال ناقل عن الأصل وهو الإباحة وبراءة الذمة. فلذلك على المسلم ألا يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقول هذا الأمر حلال أو هذا حرام حتى يغلب على ظنه أن هذا هو شرع الله عز وجل، وإلا دخل في مواضع الذم التي ذكرها الله عز وجل في شأن الذين يحرمون أو يحللون بغير علم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا شيخنا. هذا في الحقيقة يبين لنا فضل العلم وشرف العلم، في أن المرء إذا أصبح عالما بمسائل الحلال والحرام استطاع أن يوجد البدائل العديدة، وربما الأجود من تلك المعاملة المحرمة التي حرمتها الشريعة عليه لمصلحته ولأمر عائد إليه بالنفع بإذن الله عز وجل. شيخنا، أنتقل إلى جزئية متعلقة بهذا الموضوع. إذا تقرر أن الأصل في المعاملات هو الحل والإباحة، نجد أيضا أن الشريعة الإسلامية شددت كثيرا في مسائل الربا، ويعني أولت هذا الأمر عناية فائقة، والنصوص المحذرة في شأنه كبيرة. فكيف لنا أن نجمع بين تشديد الشريعة الإسلامية في شأن الربا مع أن الأصل في المعاملات هو الحل والإباحة؟ نعم، الأصل في المعاملات الحل والإباحة، لكن نجد أن الشريعة الإسلامية شددت في شأن الربا وحذرت منه تحذيرا بليغا، حتى إن الله عز وجل آذن آكل الربا بالحرب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي أن متعاطي الربا سواء كان معطي الربا أو آخذ الربا في حرب مع الله، فتح على نفسه جبهة حرب. ومن كان في حرب مع الله فيتوقع أن تأتيه مصائب من أي جهة وبأية طريقة، مصائب إما في صحته أو مصائب في ماله أو مصائب في أسرته أو مصائب في أي شيء، لأنه فتح على نفسه جبهة حرب مع ربه سبحانه. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكيله وكاتبه وشاهديه كما جاء في صحيح مسلم، واللعن ما يقتضي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الربا من السبع الموبقات. فالربا محرم في جميع الشرائع السماوية، وذلك لضرره العظيم على الفرد وعلى المجتمع، فإن الربا يزيد الفقير فقرا والغني غنا، حتى يكون المجتمع على طبقتين: طبقة أغنياء ينهشون أموال الفقراء، وطبقة فقراء يزدادون فقرا. ولهذا منعت الشريعة من الربا لما فيه من الظلم ولما فيه من المفاسد الكبيرة على المجتمعات، ولما فيه يترتب عليه من فشو الظلم خاصة على الطبقة الفقيرة. ولهذا كما ذكرنا هو محرم في جميع الشرائع السماوية. ذكر القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن قصة لطيفة في هذا، يقول: إن رجلا جاء إلى الإمام مالك بن أنس يستفتيه، فقال له: إني رأيت البارحة رجلا سكرانا يقفز يريد أن يصطاد القمر. فلما رأى هذا المنظر يعني رأى رجلا يقفز يريد اصطاد القمر بسبب سكره، رجل مخمور، ذهب عقله. فتأثر هذا الذي رآه فقال امرأته طالق: إن كان يدخل جوف ابن آدم شيء أخبث أو أشر من الخمر. ثم بعد ذلك ذهب الإمام مالك يستفتيه هل يقع طلاق امرأته أو لا يقع. فلما استفتى الإمام مالك استعظم هذا السؤال وقال: ارجع حتى أتأمل وأنظر في مسألتك. أتاه من الغد فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد من اليوم الثالث فقال الإمام مالك: امرأتك طالق، إني تأملت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر شيئا أشر ولا أخبث من الربا، لأن الله قد أذن فيه بالحرب. فكأن الإمام مالك يقول: أنت قلت إن امرأتك طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم شيء أخبث من الخمر، هناك شيء أخبث من الخمر وهو الربا، فأفتاه بوقوع طلاق امرأته. هذا يدل على أن الربا خطره عظيم وإن إثمه كبير وأنه أعظم في الإثم من الخمر. وقال بعض العلماء إن الربا أعظم في الإثم من الزنا، واستدلوا بما بأحاديث تروى في هذا: درهم ربا أشد من 36 زنية، والربا 70 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وكنت قد كتبت ذلك في كتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة، ثم بعد ذلك ظهر لي أن الأحاديث المروية في هذا كلها لا تثبت من جهات الصناعة الحديثية، وأن الأدلة تدل على أن الزنا أعظم إثما من الربا، كما ذكر ذلك ابن الجوزي وغيره. قال: فأين درهم ربا يقع في الإثم من نطفة حرام يكون منها ولد وتختلط به الأنساب وإلى غير ذلك من مفاسد الزنا. فلذلك في الطبعة الجديدة من كتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة لا توجد هذه المقارنة، أو أنني ذكرت أن الزنا أعظم في الإثم من الربا. فالزنا أشد وأعظم في الإثم من الربا، لكن الربا أعظم في الإثم من شرب الخمر. الربا شددت فيه الشريعة وسدت جميع الذرائع الموصلة إليه ولو من وجه بعيد، ولهذا جاء في السنن من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا، يعني لو أردت أن تبيع كيلو رطب بكيلو تمر مع التقابض، لاحظ، كيلو رطب بكيلو تمر مع التقابض لا يجوز، حتى مع التقابض والتماثل. لماذا؟ لأن هذا الرطب سوف ينقص إذا يبس، مع أن التفاوت يسير جدا، ومع ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم منه. هذا يدل على تشديد الشريعة في شأن الربا. وكذلك أيضا مسألة العينة، العينة هي أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتري هذا الشيء بأقل منه نقدا، فحتى لو حصل هذا بغير مواطأ أيضا لا يجوز من باب سد الذريعة. فالشريعة الإسلامية سدت الذرائع الموصلة للربا، وهذا يدل على عظيم شأن الربا وعظيم إثمه عند الله عز وجل. ولهذا قال ربنا سبحانه: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. انظر إلى كلمة يمحق، المحق هذه المادة الميم والحاء والقاف تدل على زوال الشيء شيئا فشيئا، ومنه المحاق. المحاق هو الهلال في آخر الشهر، تجد أن ضوء القمر يذهب شيئا فشيئا إلى أن يصبح محاقا. هكذا أيضا الربا يمحقه الله عز وجل، فهذا المرابي يمحقه الله شيئا فشيئا، يجد كل يوم النقص. لكن هذا المحق قد يكون لماله، قد يكون المحق لصحته، قد يكون المحق لاستقراره الأسري، قد يكون المحق لأمور أخرى. عندما يقول ربنا يمحق الله الربا، فمعنى ذلك أنه لا بد يتحقق المحق قطعا. ولهذا لا تجد مرابيا، يعني حتى وإن كان عنده ثروة لا تجده سعيدا، لا تجد مرابيا سعيدا ومفلحا ومتميزا وينطق بالحكمة كما قال العلماء. يقول: لا يمكن تجد مرابيا ينطق بالحكمة، لأن الله عز وجل آذنه بالحرب ويمحق الله الربا. وكما قال سبحانه: كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالربا شددت فيه الشريعة الإسلامية لعظيم خطره وعظيم ضرره على الأفراد والمجتمعات. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. شيخنا يعني الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أنتم شيخنا لكم عناية يعني خاصة بجانب المعاملات المالية، ولكم في هذا يعني أبحاث ورسائل يعني كثيرة ومشاركات عدة، وأنتم كذلك يعني عضو في عدد من اللجان المتعلقة بالصناعة المالية. أود أن أسأل عن أمر دقيق في هذا الموضوع، وهو المقولة التي يعني يتداولها الناس أن الفرق بين الحلال والحرام في المعاملات المالية هو فرق دقيق، بل لربما بعض الناس من شدة خفاء هذا الفرق يستنكر التفريق بين معاملتين، وكيف يقرر الفقهاء في إحداهما أنها محرمة وفي الأخرى أنها جائزة. نعم هذا صحيح، الفرق بين الحلال والحرام في المعاملات دقيق ودقيق جدا، وهذا الفرق الدقيق جعل بعض المشركين يقولون لا فرق بين البيع والربا، لا فرق، ما الفرق بين البيع والربا؟ كلها واحد. أنزل الله عز وجل قوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليهم وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. نظير ذلك بعض الناس يقول لا فرق بين هذه المعاملة الحلال والمعاملة الحرام، أو يقول لا فرق بين تعاملات هذا المصرف الإسلامي وهذا البنك الربوي، كلها واحد. وربما أن بعضهم يخفى عليه الفرق، والفرق بين الحلال والحرام قد يكون دقيقا، بل أحيانا الصورية تكون مؤثرة. وأضرب لهذا مثالا يتضح به المقال. جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب يعني من النوع الجيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه، هذا عين الربا، لا تفعل. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى مخرج سهل يتحقق به الغرض من غير وقوع في المحرم، قال ولكن بع الجمع يعني التمر الردي بدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. يعني بع هذا التمر الردي بدراهم واشتر بالدراهم تمرا جيدا، فإذا بعت تمر رديئا بتمر جيد مباشرة مع التفاضل يعني صاع بصاعين مثلا، هذا عين الربا. لكن إذا بعت التمر الردي بدراهم ثم اشتريت بالدراهم تمرا جيدا فهذا مخرج شرعي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النتيجة واحدة، النتيجة هي أنني أحصل على تمر جيد مقابل هذا التمر الردي، لكن إذا بعت التمر الردي بتمر جيد مع التفاضل مباشرة هذا عين الربا، إذا بعت التمر الردي بدراهم واشتريت بالدراهم تمرا جيدا هذا مخرج أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على دقة الفرق بين الحلال والحرام، وأيضا أحيانا قد تكون الصورية مؤثرة، قد يقول قائل ما الفرق؟ النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، يعني صاع بصاعين مباشرة أو تبيع الصاعين بدراهم وتشتري بالدراهم صاعا، النتيجة واحدة. وبعضهم يعني لو لم يرد هذا الحديث لقال هذه حيلة، هذه حيلة على الربا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك. فهذا يدل على أن الفرق بين الحلال والحرام أنه فرق دقيق، وأن بعض المسائل قد لا تظهر فيها الحكمة بشكل واضح لكثير من الناس، قد لا تظهر، وإن كان يعني كما قال ابن القيم ما من حكم إلا ولله تعالى فيه حكمة، لكن بعض المسائل خاصة مسائل المعاملات ومسائل الربا قد لا تكون الحكمة فيها جلية ظاهرة. وإلا أن تبيع صاع بصاعين هذا عين الربا، تبيع صاعين بدراهم تشتري بالدراهم صاعا هذا مخرج أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما الحكمة؟ لماذا هذا حرام وعين الربا وهذا حلال؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرشد لذلك، أرشد لبيع الصاعين بدراهم وتشتري بالدراهم تمرا جيدا. فهذا يدل على أن يعني فرق بين الحلال والحرام في مسائل المعاملات أنه فرق دقيق. وأيضا يدل على أن بعض الأمور قد يظنها بعض الناس حيلة على الربا، وهي ليس كذلك. أيضا يعني هذا يدل على أهمية التفقه في الدين، وأن من ثمرة التفقه في الدين أن الإنسان يستطيع أن يحصل على غرضه بطريق مباح. يعني مثلا يعني في المثال الذي ذكرناه يستطيع أن يحصل على تمر جيد مقابل تمر رديء بطريقة جائزة، وهي أن يبيع التمر الرديء بدراهم ويشتري بالدراهم تمرا جيدا. في وقتنا الحاضر إنسان يريد أن يحصل على سيولة نقدية لأي غرض، لزواج أو لبناء مسكن أو لأي غرض من الأغراض، ويريد أن يأخذ هذه السيولة من بنك من البنوك. إن أخذها دراهم بدراهم مع الزيادة هذا ربا. لو قال مثلا أقرضوني 100,000 ب110 مباشرة دراهم بدراهم هذا ربا صريح، لكن يستطيع أن يحصل على السيولة بطريقة جائزة شرعا، وذلك عن طريق المرابحة أو عن طريق التورق أو عن طريق مثلا التأجير مع الوعد بالتمليك أو بأية صيغة. يقول مثلا للبنك اشتروا لي هذه السلعة، فيشتريها البنك ويبيعها عليه بثمن مؤجل، ثم هو يبيعها في السوق أو يبيع على طرف ثالث نقدا، وبذلك يحصل على ما أراد من سيولة نقدية. ويمكن أيضا في بعض الصور خاصة بالسلع الدولية أن يوكل البنك في بيعها بشرط أن يوجد شهادة تخزين أو شهادة تعيين أو شهادة ملكية، فإذا حصل التعيين أيضا جاز أن يوكل البنك. وهذه من الصور الجائزة للتورق المنظم، لأن التورق المنظم ليس جميع صوره محرمة كما إن شاء الله يأتينا في حلقة قادمة بإذن الله. فبعض صور التورق محرمة وهي التي منعت المجامع الفقهية وهي كبار العلماء، لكن بعض الصور جائزة. فمن ثمرة التفقه في الدين أن الإنسان يستطيع أن يحصل على غرضه بطريق مباح. والإنسان يعني غير متخصص في العلوم الشرعية بإمكانه أن يسأل. يعني بعض الناس يقول أنا أريد أن أحصل على سيولة نقدية، ما هي الطريقة؟ اسأل أحد المشايخ، خاصة من لهم عناية واهتمام بالمعاملات المعاصرة، اطرح عليه هذا السؤال وهو سيدلك على أفضل طريقة لتحصل على سيولة نقدية عن طريق المصارف بطريقة شرعية من غير أن تقع في الربا ومن غير أن تقع في المحظور الشرعي. أحسن الله إليكم. ولعل أيضا من المسائل الشائعة في هذا الباب والتي يفرق فيها بين أمرين ما يفعله بعض النساء، يكون لديها ذهب قديم وتذهب إلى محلات الذهب وتريد أن تشتري بدله ذهبا جديدا بنفس القيمة لكن يختلف الوزن، فيقال لهم الحيلة في ذلك الشرعية أن تبيعي هذا الذهب القديم بدراهم وتأخذي بالدراهم وتشتري به ذهبا جديدا. نعم صحيح، لو كان عند امرأة حلي قديم وتريد أن تبيعه وتحصل على حلي جديد، إن باعت الحلي القديم بحلي جديد مباشرة فستقع في الربا، لأنه لا يمكن أصلا صاحب المحل أن يقبل أن يشتري حليا قديما بنفس وزن الحلي الجديد، لا بد من التفاضل. لكن ما المخرج؟ المخرج أن تبيع المرأة الحلي القديم بدراهم وتشتري بالدراهم حليا جديدا، لكن لا يشترط عليها صاحب المحل أن تشتريها منه. تبيع الحلي القديم بدراهم ثم إذا استلمت الدراهم هي حرة إن أرادت أن تشتري من هذا المحل أو من غيره، وبذلك تستطيع أن تحصل غرضها بالحصول على حلي جديد مقابل هذا الحلي القديم بطريقة شرعية ومن غير أن تقع في المحرم. هذا يدل على أن المهم أن يوجد لدى المسلم ولدى المسلم الاهتمام، الاهتمام بالحلال. إذا اهتم المسلم بالحلال وسأل واستفسر فسيجد إجابات تمكنه من أن يحصل على غرضه بطريقة جائزة وبطريقة بعيدة عن الربا وبعيدة عن الحرام. لكن بعض الناس يؤتى من جهة التقصير من أنه وقلة الاهتمام. بعض الناس يريد يعني الطريق الأسهل، لا يهمه مسألة الحلال والحرام، ولهذا تجد أنه يذهب للبنك يريد يعني قرضا ربويا يرى أنها أسهل، يأخذ مثلا 100,000 ب110 مباشرة. لكن لو أنه سأل واهتم وقال ما هي الطريقة الشرعية، ما هي الطريقة الجائزة لكي أحصل على سيولة نقدية بطريقة مباحة، فسيجد بدائل كثيرة يستطيع أن يحصل بها غرضه من غير أن يقع في المحرم. أحسن الله إليكم. ولعل هذا السعي ويعني الجهد الذي يبذله هو باب من أبواب العبودية بتوخي الحلال بإذن الله عز وجل. نعم، والعبودية تشمل جميع مجالات الحياة. العبودية كما عرفها ابن تيمية رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لا تقتصر فقط على الشعائر التعبدية فيما بين العبد وبين ربه من الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما تشمل جميع جوانب الحياة، فلذلك تدخل هي في أبواب المعاملات. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا شيخنا مما يتعلق بعناية الفقهاء بمسائل المعاملات المالية ولا سيما المعاصرة، ما وجد في زماننا هذا من الاجتهاد الجماعي، فهل سلطتم الضوء على المقصود بالاجتهاد الجماعي الموجود في زماننا؟ وهل يمكن التعريف بأبرز مؤسسات الاجتهاد الجماعي ولا سيما أنكم يعني عضو في عدد من هذه المؤسسات؟ نعم، النوازل والمسائل المعاصرة أفضل طريقة لمعرفة أحكامها أن تكون عن طريق الاجتهاد الجماعي. الاجتهاد الجماعي أقرب للتوفيق وإصابة الحق من الاجتهاد الفردي، خاصة في وقتنا الحاضر الذي تعقدت فيه كثير من المسائل وأصبحت تحتاج إلى تصوير من المختصين، والاجتهاد الجماعي أقرب للتوفيق من الاجتهاد الفردي وأقرب إلى إصابة حكم الله ورسوله في النازلة أو في الواقع. والإنسان مهما بلغ من العلم ومهما كان عليه من الفقه قد يذهل حتى عن أيسر المسائل. فمثلا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن المصيبة إذا كانت شديدة أول مراحلها عدم التصديق، بعض الصحابة لم يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأنكر موت النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم من أكابر الصحابة كعمر وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، حتى جاء أبو بكر الصديق وقبل ما بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأبي وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا، ثم قال لعمر أنصت وقام وصعد على المنبر وقرأ قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إنك ميت وإنهم ميتون، وقال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. يقول عمر كثير من الصحابة والله لكأن هذه الآية نزلت تلك الساعة فما يسمع بشر إلا ويتلونها. هذا إذا كان عمر كان كثير يعني كثير من أكابر الصحابة ذهل عن هذا المعنى، فقد يحصل أيضا الذهول من العالم وإن كان كبيرا. ولذلك فالمسائل المعاصرة والنوازل ينبغي أن تكون عن طريق الاجتهاد الجماعي، وكان هذا هو منهج السلف رحمهم الله. كان عمر رضي الله عنه إذا وقعت نازلة يجمع فقهاء الصحابة ويستشيرهم، ومن ذلك لما خرج إلى الشام وأخبر بوقوع الطاعون بأرض الشام فاستشار الصحابة، دعا أولا المهاجرين واستشارهم فاختلفوا، ثم دعا الأنصار واستشارهم فاختلفوا، ثم دعا من كان من مشيخة قريش ومهاجرة الفتح فلم يختلفوا في أن يرجع وألا يقدم الصحابة على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس وأخبرهم أني عازم على الرجوع، فقال أبو عبيد أفرارا من قدر الله؟ قال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيد نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن كان لك إبل هبطت واديا لها عدوتان إحداهما خصيبة والأخرى جدباء، أليست رعت الخصيبة رعتها بقدر الله وإن رعت الجدباء رعتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منها. فحمد الله عمر والمسلمون وكبروا ثم انصرف. هذا مثال للاجتهاد الجماعي، فقد كان عمر ويجمع الناس ويستشيرهم ولم يكن ينفرد برأيه، وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. شيخنا إن أذنتم أن يكون الحديث عن أبرز مؤسسات الاجتهاد الجماعي وتسليط الضوء على شيء منها في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم. أسأل الله جل وعلا أن يجزي ضيفنا فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، فشكر الله لكم شيخنا. وشكر لكم ولإخوة المستمعين. والشكر كذلك لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر